فتقبل مني إنك أنت السميع فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا فتقبلها ربها

يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك اصطفيك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك بك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت إن الله اصطفاك وطهرك

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله الله أكبر إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله الله أكبر أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أفلا تعقلون يعقلون صدق الله.